كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة. هذا الكتاب الذي بدأنا به نعم بقراءته يوم الخميس وكل يوم إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات والأقوات، نقرأ من هذا الكتاب العظيم إن شاء الله تعالى. قال سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المفسر المحدث بكتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع المقدمة في وجوب التعرف إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، ووجوب الاطلاع على شمائله الشريفة وسجاياه اللطيفة صلى الله عليه وسلم. مر معنا في المقدمة إن حقا على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله الحميدة وخصاله المجيدة، وذلك لوجوه متعددة. قرأنا الأول منها أن الله أمر العباد بأن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني أن الله تعالى أمر العباد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه الدليل الصادق على محبته. اسمعوا معاشر الأحبة، ما هو الدليل الصادق على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جعل الله الدليل الصادق على محبته هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. فسعادتنا في الدنيا والآخرة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب البحث. إن أردنا ذلك، أردنا الاتباع وأردنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، هذا يتطلب البحث عن أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله، ويتطلب التعرف إلى سجاياه الكريمة وأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ليتأسى به وليتبع في ذلك اتباعا كاملا شاملا صلى الله عليه وسلم. إلا فيما خصه الله تعالى به من الأحكام والأحوال، هناك خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن غير مكلفين بها. ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على تتبع أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ليتبعوه في ذلك، بل كانوا يحرصون كل الحرص على تتبع عاداته صلى الله عليه وسلم في مطعمه في مشربه في مشيته في نومه صلى الله عليه وسلم، لأن عادات السادات هي سادات العادات، فكيف بعادات سيد السادات عليه أفضل الصلوات والتسليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة السنوسي رحمه الله في شرح مقدمته: وقد علم من دين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ضرورة اتباعه صلى الله عليه وسلم من غير توقف ولا نظر. انظر إلى هذه العبارة وضع تحتها خطوطا: من غير توقف ولا نظر في جميع أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، من غير توقف ولا نظر. بعض الناس من ضعاف الإيمان اليوم تأمره بالشيء يقول: ما الحكمة؟ ماذا يقول الطب في هذا؟ الله أكبر الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، فقد خلعوا نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله خلع نعله خلع النعال مباشرة من غير توقف ولا نظر، ونزعوا خواتيمهم الذهبية لما نزع صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب نزعوا الخواتم. وحسر أبو بكر وعمر في قصة جلوسهما على البئر لما دخل الصديق وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دل رجليه في البئر وحسر عن ساقه، الصديق مباشرة حسر عن ساقه ودل رجليه في البئر. دخل الفاروق رضي الله تعالى عن سيدي أبو حفص وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسر كشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر، حسر عن ساقيه ودل رجليه في البئر أيها الأحباب من غير توقف ولا نظر. وهذا دليل كمال الإيمان وكمال المحبة. قال وكاد يقتل بعضهم بعضا، الصحابة الكرام كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الزحام على الحلاق عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه الشريف وحل من عمرته. نعم كاد يقتل بعضهم بعضا، نعم، وجعلوا يأخذون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبركوا به في قضية الحديبية. وكان الصحابة يبحثون البحث العظيم عن هيئات جلوسه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس من أجل أن نجلس، ونومه صلى الله عليه وسلم كيف ينام، ينام كما نام وليجلس كما جلس، وكيفية أكله وشربه وغير ذلك ليقتدوا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك شيء أعظم من ذلك، اسمعوا، بل كانوا يحبون ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الطعام، الطعام الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة صاروا يحبونه، كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه الدباء، أي القرع معروف الدباء واليقطين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، نعم، يأكله، فلم أزل أحبه من يوم إذ صار يحب الدباء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه. حدثني شاب كان يحضر معنا هنا في درس الصباح أمه حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، فكانت دائما تصنع لهم هذا الدباء واليقطين، نعم، وتقول لهم هذه الأكلة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحبها. قال ما من يوم طبخت هذه الطبخة لأولادها إلا ورأت في تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ورأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم من الأيام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطعمي أهل المجلس في الجامع الأموي الدباء، أمرها أن تطعم. جاء ولدها وقال هكذا أمي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا في الأمر كيف يأتون بالطبخ إلى المجلس في الفجر، فصنعت هذا الدباء معقودا، هذا المعود مع السكر أيها الأحباب والقطر، ووزعوا على أهل المجلس كلهم. ويكرهون ما يكره، ويكرهون ما يكره، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه لما صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه الثوم، فقيل لأبي أيوب لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه، يعني من غير طبخ. قال أبو أيوب فإني أكره ما تكره، تكره الثوم من غير طبخ والبصل من غير، وأنا أكره ما تكره. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكرنا في كتابنا هذا جانبا من جوانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه وأعماله وأقواله وأذكاره وعباداته ليقتدى به في ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوجه الثالث أحبتي أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب هنا أي لعلها أن أوجب على المؤمنين أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والتجارة والأموال، وأوعد من تخلف عن تحقيق ذلك بالعقاب. هناك وعيد بالعقاب للذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة آبائه وأبنائه وأزواجه وعشيرته والتجارة والأموال. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. نعم سامحوني لكن ينقطع النفس، أحب أن أصلها كاملة حتى نأتي بخبر كان بتمام التلاوة. نعم لكن ادعوا لي بالفتح والمعونة والقوة والعافية. نعم قالوا: وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. هنا الخبر إن كان آباؤكم وما عطف عليه أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر، ربي أوعد هؤلاء بذلك أيها الأحباب. ولا ريب أن أسباب المحبة ترجع إلى أنواع الجمال والكمال والنوال. الإنسان يحب لجماله لكماله لنواله لعطائه كما قرره الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الرجل يحب لكرمه أو لشجاعته أو لحلمه أو لعلمه أو لتواضعه أو لتعبده وتقواه أو لزهده وورعه أو لكمال عقله أو وفور فهمه أو جمال أدبه أو حسن خلقه أو فصاحة لسانه أو حسن معاشرته أو كثرة بره وخيره أو لشفقته ورحمته أو نحو ذلك من صفات الكمال، إن كان الرجل يحب لخصلة من هذه الخصال، فكيف إذا تأصلت واجتمعت هذه الصفات الكاملة وغيرها من صفات الكمال في رجل واحد وتحققت فيه أوصاف الكمال ومحاسن الجمال على أكمل وجوهها، ألا وهو السيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي هو مجمع صفات الكمال ومحاسن الخصال. فقد أبدع الله تعالى صورته العظيمة صلى الله عليه وسلم وهيئته الكريمة صلى الله عليه وسلم وطوافيه أنواع الحسن والبهاء صلى الله عليه وسلم، بحيث يقول كل من نعته لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كان من الواجب على المكلف أن يتعرف إلى جمال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومحاسنه، نعم الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم، وكمالاته النفسية والروحية صلى الله عليه وسلم، والقلبية والعقلية والعلمية صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وذلك لينال مقام محبته الصادقة، لأن المعرفة هي سبب المحبة، المعرفة سبب المحبة. فكلما زادت المعرفة بمحاسن المحبوب زادت المحبة له. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث كما سيأتي بكماله الوجه الرابع أن اطلاع الإنسان على أوصافه صلى الله عليه وسلم العظيمة وشمائله الكريمة ليعطي صورة علمية تنطبع في القلب وترتسم في المخيلة كأنه رأى محبوبه صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه أوصاف الرسل قبله صلى الله عليه وسلم ويقرب إليهم ذلك بأشباههم، يذكر لهم من يشبههم حتى إنهم يصيرون بحال كأنهم قد رأوهم، وذلك أقرب سبيل للتعرف بهم وأقرب طريق للتحبب فيهم. جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى عليه الصلاة والسلام، قال الراوي فنعته النبي صلى الله عليه وسلم أي وصفه، نعم قال رجل الرأس وجده، نعم رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، نعم قال ولقيت عيسى فنعته صلى الله عليه وسلم فقال نعم ربعة أحمر كأنه خرج كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. الوجه الخامس أن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماع أوصافه ونعوته صلى الله عليه وسلم تحيا قلوب المحبين صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله وتطرب أرواحهم وعقولهم ويزداد حبهم ويتحرك اشتياقهم. قال العارف الكبير الشيخ أبو مدين رضي الله عنه ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا أسا من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنى يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. ويرحم الله القائل أخلاي إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.